بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا التاسع من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ: وما زال الكلام في أركان العقد، ولو أوقع العقد وهما هازلان صح العقد كغيره من سائر العقود، لأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار وعدم رضاه، وعدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لخطأ ظنه. هذه المسألة مسألة هامة تطرأ لكثير من الناس، سواء كان ذلك في النكاح أو كان ذلك في الطلاق أو كان ذلك في الرجعة أو كان في العتق. هذه الأمور أمور هامة جدا. فلو قال الولي أمام اثنين من الشهود: زوجتك بنتي هذه، ولو كان يجلسان هكذا في مجلس أسرة يمزحون، ولو كانت هذه يعني البنت صغيرة، فقالوا فيها: زوجتك بنتي هذه، فكانت النتيجة أنه قال قبلت زواجها، صارت زوجة له. وكذلك لو مزح مع زوجته فقال: أنت طالق، طلقت الزوجة. ولو قال: أرجعتك بعد الطلاق، رجعت الزوجة. ولو قال لعبده: أنت حر أو لا سلطان لي عليك، صار حرمان ولا يحق له أن ينسحب أبدا. لذلك كما قال الشيخ: لو أوقع يعني طرفا العقد، لو أوقع أي طرفا العقد وهما هازلان صح العقد كغيره من سائر العقود، لأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار. يقول العلماء: إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم، واختيار. عدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لخطأ ظنه. ويشترط ألا يكون النكاح معلقا إيجابا وقبولا، بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط. هل يجوز أن يكون الطلاق معلقا أو مؤقتا؟ لا. مثلا التعليق، قال له: إن جاء ولدي زيد فقد زوجتك ابنتي مريم. علق زواج ابنته مريم على ماذا؟ على قدوم ابنه مثلا زيد، هذا لا يجوز. أو قال له: زوجتك بنتي شهرا، سنة، 100 سنة، أنه لا يعيش مثلا في الغالب، لا يصح، لا يصح لا التأقيت ولا التعليق في النكاح. ويشترط ألا يكون النكاح معلقا إيجابا وقبولا. مثلا في الإيجاب كقوله: زوجتك بنتي إن وافق ابني زيد، هذا تعليق. أما في القبول قال: قبلت الزواج لنفسي من ابنتك إن رضيت أمي، يعني علق في القبول لا في القبول ولا في الإيجاب، لأننا دائما نحتاط احتياط شديد في مسألة النكاح، فلا يجوز التعليق ولا التأقيد. فلو بشر بولد لم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو قال: إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، لم يصح. لماذا؟ عندما قال إن كانت هذا شرط، إن كان الولد إن كان الغلام الجنين ذكرا أو أنثى هنا إذا قال إن كان أنثى فقد زوجتكها هذا تعليق على أحد النوعين هذا لا يصح كذلك قال إن كانت بنتي طلقة واعتدت يعني الآن هي خلية فقد زوجتكها لم يصح السبب ماذا يوجد يوجد تعليق لكن جاءه خبر من صديق له قال له مبارك ولدت زوجتك وجاءت بأنثى فعندما أخبر بهذا الخبر وكان الخبر صادقا عند ذلك قال للذي نقل له الخبر نعم زوجتك يعني إن ولدت هنا وقد ولدت وصح ماذا صح وجود الولد ما لا يوجد تعليق وإنما قال زوجتكها يعني البنت التي أخبرت أنها ولدت من زوجتي وهو لم يعلم ربما كان في بلد أخرى أو قال لي شاب عنده إن صدق هذا المخبر وكان صادقا في نظره فقد زوجتكها مع كثير من العلماء يقول هذا يصح لأن التعليق ليس على تعليق الزواج وإنما هو التحقق من وجود ماذا الولد وقد تحقق وجود الولد فصح الزواج فقال إذن إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها لم يصح وإن بانت أنثى في الأول ومطلقة منقضية العدة في الثانية لما مر هذا أعطانا الجواب يعني لا يصح التعليق في الزواج لا على المطلقة المنتهية العدة ولا على البنت التي ولدت نعم إن علم صدق المخبر بحدوث بنت له فقال إن صدق المخبر فقد زوجتكها صح إذ ليس بتعليق بل تحقيق وتكون إن بمعنى إذ كقوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين هم لم يشكك فيهم إذ كنتم مؤمنين أنا زوجتكها إذ ولدت امرأتي هذه البنت فقد زوجتك أيضا قال ويشترط ألا يكون النكاح مؤقتا فلو أقته أو أقته أحدهما بمدة معلومة كسنة أو مجهولة كمدة الحصاد لم يصح كالبيع بل أولى للنهي عنه في الصحيحين ويسمى هذا النكاح نكاح المتعة لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وكانت رخصة في أول الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرمت من عام خيبر ثم رخص فيها عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ثم حرمت شرعا تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة إذن لا يصح التأقيت مهما طالت المدة أو قصرت يوجد نكاح ما زال الشيعة يقومون به إلى يومنا هذا وقد ثبت تحريمه ونقل التحريم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعد أن كان هو الذي ينقل عدم التحريم فبعد ذلك ثبت له بالنقل الصحيح تحريم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الناقل الآخر سيدنا علي رضي الله عنه فإن كانوا من أتباعهما حقيقة فهذا الدليل إنما يكون عليهما مثلا إذا كان بعض الناس يأتي إلى بلدة من البلاد ليعمل فيها ويريد مثلا أن يخدم فيها وأن يقضي وطره، فيريد أن يجلس في هذه البلدة سنة شهر مثلا أكثر أقل، فيتزوج المرأة، وهذا الزواج إذا انتهت المدة انتهى الزواج بدون طلاق. فمثلا قالت هي، ربما يكون العقد معها مباشرة، زوجتك نفسي شهرا، زوج مثلا بواحد الشهر الساعة 12، بواحد الشهر الساعة 12 انتهى الزواج مباشرة. كان القاضي يحيى بن أكثر رحمه الله دخل على المأمون وكان غاضبا، فقال له: ما لي أراك غاضبا؟ قال: لانتشار الزنا في الإسلام، يعني في البلد الآن. فهم المأمون، وكان المأمون قد أثر فيه شيء من التشيع وأباح نكاح المتعة، قال: وهل المتعة زنا؟ قال: نعم. قال: فما دليلك؟ نقاش، وكان المأمون عالما. نعم. قال: من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله عز وجل فقد قال ربنا جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المتجاوزون للحدود. يا أمير، هل الزوجة من المتعة زوجة ترث وتورث؟ قال: لا، هذا من شروط نكاح المتعة، لا إرث ما بين الطرفين. هل المرأة من نكاح المتعة ترث وتورث، يعني ينسب إليها الأولاد، ينسب كذا؟ قال: لا. قال: هل تباع وتشترى؟ إذن هي أما؟ قال: لا، هي حرة، لا تباع ولا تشترى. إذن إذا كنت تقول ليست زوجة وليست ملك يمين، بقي الصنف الثالث، ما العادون الذين هم وراء ذلك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فهذه ليست زوجة، أو ما ملكت أيمانهم فهذه ليست بملك اليمين. إذن هؤلاء من العدو. إذن لما كان من العدو، المتجاوزون للحدود. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الزهري بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. التفت هنا المأمون، يحفظ كتاب الله، التفت إلى الحاضرين من المحدثين، وكان هنالك مجلس للأمير فيه فقهاء، فيه محدثون، فيه علماء في اللغة. نعم. قال: أتحفظون ذلك عن الزهري، هذا السند تحفظون؟ قالوا: نعم. فأذن المؤذن وأعلن المعلن بتحريم نكاح المتعة في المجتمع بعد هذا النقاش الذي حصل. إذن ما معنى نكاح المتعة؟ إذن كانت المرأة تقول، أو الرجل يقول للمرأة: متعيني بهذا الثوب مثلا، أعطاها ثوبا بهذا المال، من نفسك ساعة، يوما، أسبوعا، شهرا، سنة، ولو كثرت المدة، ولو كثرت انتهاء المدة يعتبر انتهاء للعقد. في بعض الناس ربما يسأل يقول: أنا ذهبت إلى مكان ما، مثلا طالب خرج من دمشق إلى مصر فتزوج بنتا من بنات مصر، عند العقد لم يذكر شيئا، ربما خطر في ذهنه أو في قلبه أنني بعد أن أنهي دراستي، عندي 4-6 سنوات كذا، بعد ذلك وقبل أن آتي إلى بلدي أطلق هذه المرأة. لكن أثناء العقد ماذا حدث؟ قال الولي زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا على كتاب الله وسنة رسول الله وإشهاد الله والحاضرين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فماذا قال الآخر؟ قال وأنا قبلت زواجها على ما ذكرت لنفسي. في هذه الحالة هذا الزواج صحيح أم لا؟ الجواب على هذا واضح. كل رجل يتزوج لو ساءت العشرة بينه وبين زوجته سيطلقها. إذن الطلاق مفترج أحيانا، ليس كأمر النصارى مثلا أنه لا يحل للرجل أن يطلق زوجته إلا بأمور مثلا يعني دقيقة جدا، أن تثبت الفاحشة عليها مثلا، أو أن تبول في الفراش، أو يعني عندهم مسألة اثنتين ثلاثة أربعة فقط هي التي تسمح بذلك. نعم، فهذا لا يعتبر نكاح متعة. نكاح المتعة يشترط أن يكون في العقد، حتى ولو قيل أن رجلا تزوج وبعد يوم طلق، هذا الزواج صحيح أم لا؟ لم يشترط ذلك في العقد، الزواج صحيح. فلو أقته إذن بمدة معلومة أو مجهولة لم يصح كما ذكر الشيخ. ولو قال نكحتها متعة، متعة معنى ذلك مؤقتا، نعم كذلك. ويشترط أن يخلو العقد عن كل شرط يخل بمقصود النكاح. مثلا قال له زوجتك فلانة بشرط أن تطلقها، أو بشرط إن وطئتها فهي طالق، وهذه لعبة أحيانا يريد أن يفعلها بعض الناس. طلق المرأة ثلاثة واعتدت، ويريد هذه المرأة أن تعود له، فكيف يفعل؟ ويخاف مثلا أن يمسكها الثاني بعد العدة، زوجها لرجل آخر. ربنا عز وجل ذكر الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ماذا قال؟ فإن طلقها من بعد، يعني فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. النكاح معنى ذلك حتى تعقد على زوج آخر. وجاء في الحديث لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من الوطئ. طيب لو شرط إن وطئ فهي طالق هذا لا يصح، هذا لأنه يخل بمقصود النكاح. أوضح أكثر، أنت تشتري الخبز لتأكله، بعتك الخبز شريطة أن لا تأكله، بعتك الثوب شريطة أن لا تلبسه، هذا الشرط يخل. لذلك شرط النكاح ومقصود النكاح أن يتمتع كل من الزوجين في الآخر. نعم، فلذلك قال فلو قال الولي للخاطب زوجتك فلانا بشرط أن تطلقها، أو زوجتك بشرط أن لا تطأها، أو نحوه لم يصح، لأن الأول شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيد، بشرط أن تطلقها لا يوجد دوام، والثاني مناف لمقصود العقد. دائما الإنسان يأخذ الكتاب ليقرأ به، يأخذ القلم ليكتب به، يأخذ الثوب ليلبسه، الزوجة ليتمتع بها. نعم، لأن الأول شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيد، والثاني منف لمقصود العقد. هذا إن كان شرط عدم الوطء من الولي أو نائبه في العقد. فإن كان من الزوج صح لأن الوطء حق له فله تركه، والتمكين حق عليها فليس لها تركه. نعم، الميؤوس من احتمالها الوطء مطلقا أو في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج ألا يطأها مطلقا في الأولى أو إلى الاحتمال في الثانية فإنه يصح، لأن قضية العقد كما ذكره البغوي في فتاوي. المرأة مجرد العقد يجب عليها أمران. الأمر الأول عندما تسلم إلى زوجها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، والأمر الثاني إذا دعاها إلى فراشه أجابته، وليس فوق تلك الفروض أي فرض على الإطلاق. إذن من حق الزوج هذين الأمر، أو هذان الأمر، إذن أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه أجابته. واجب عليها إذن أن لا تمتنع أي لحظة من ليل أو نهار إذا طلبها الزوج، إلا في الأوقات التي حرم الله عز وجل. إذا كانت في الحيض، إذا كانت في النفاس، إذا كانت في الإحرام، إذا كانت في الصيام، نعم، إذا كان يريدها من غير الموضع المعتاد كذلك لا تسلمه نفسه، ما دام الأمر من المقصود الأصلي في النكاح. طيب هذا الحق هل للزوج أن يتركه؟ ممكن. طيب رجل كبير في السن لا يستطيع الوطء، هل نقول نكاحه باطل؟ رأينا رجلا كبيرا يحتاج إلى امرأة تقوم على شؤونه، عقد عليه، ولو كنا نتيقن 100% أنه غير قادر على الوطء، ولكن الرجل كما قال ربنا عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، لا يريد أن يكشف عورته مثلا عمن لا يحل، ويريد أن يتمتع ولو بنظره ولو بلمسه فاكتفى بذلك، فهل يصح ذلك؟ نعم. إذن هذا حق له، أسقطه من؟ أسقطه الزوج. نعم. ولو شرط العاقد الخيار في النكاح بطل. في عنا عقود لازمة وعندنا عقود تقبل الخيار، مثال عقد البيع إن لم يكن ربويا بعتك الكتابة ولي الخيار 3 أيام، صح هذا أم لا؟ صح. بعتك الكتاب لكن إذا وجدت فيه عيب ترده لي أم لا؟ هذا خيار العيب. إذا كنا إذا يوجد خيار يسمى خيار الشرط وأعلى مدة له 3 أيام، ويوجد خيار يسمى خيار العيب مفتوح مجرد وجود العيب لكن لا يجوز التأخر في الرد، أو إذا حدث عيب آخر له الأرش، وهنالك خيار في المجلس بعتك الكتاب لك بطلت، ما زلنا جالسين في المجلس. هذه أنواع 3، هذه الأنواع 3 لا تكون في النكاح. عقد النكاح عقد لازم، والله زوجتك بنتي بطلت بصير؟ قالوا يصح فقط قبل القبول. مثلا قال الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو يتلو